الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ورحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، يا أحبة الإيمان، من الآيات التي سئلت عنها كثيرا في دلالتها ما ورد بشأن سيدنا عيسى عليه السلام ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. الخطاب لسيدنا عيسى ويعلمه الكتاب، ما المراد بالكتاب؟ بعد ذلك والحكمة، هذه معلومة أن الله يؤيد كل نبي بالحكمة حتى يداري الناس ويعامل الناس مع تباين مستويات عقولهم وأخلاقهم ونحو ذلك. مسايسة أمور الناس ومضارات الناس هذا أمر يحتاج إلى حكمة عالية، فالله يؤيد كل نبي بالحكمة، هذه معلومة. والتوراة والإنجيل، الإنجيل هو الكتاب الذي اختص به سيدنا عيسى عليه السلام، ولجوء سيدنا عيسى إلى التوراة وعلمه الله إياها لأن فيها التشريع، أنه لم يأتي بالتشريع في الإنجيل فأخذ التوراة وما فيها من تشريع. الكتاب إيه؟ ما تقدرش تقول الكتاب القرآن لأنه لم ينزل بعد ولم يأتي سيدنا محمد بعد. في بعض تفسير، ولذلك أنا أقول لك تاريخنا تاريخ بشر، وهنالك بعض الناس قالوا الكتاب يعني علمه الكتاب، وهذا لا يتفق مع السياق، لأن الكتابة أولا في عهد سيدنا عيسى كانوا مهرة في هذه الأمور وليست من قبيل المعجزة في شيء، والأمر ليس فيها من الوحي ما يستحق أن يذكر هنا، إنما الكتاب هو الكتب التي الكتب التي أنزلت على الأنبياء والرسل السابقين قبل سيدنا موسى وسيدنا عيسى. خبرة البشرية كلها الله يعطيها لكل نبي هكذا، الكتاب. ولذلك دلالة الكتاب في القرآن قد تأتي بمعنى القرآن حين يدل السياق على القرآن، لكن حين يسند الكلام في مستقل مع سيدنا وأتينا موسى الكتاب يبقى التوراة، سيدنا عيسى لو استقل الكلام عنه يبقى الإنجيل. الكتاب بمعنى الميثاق اللي موجود. أكثر من 20 دلالة وردت لكلمة الكتاب في آيات القرآن الكريم. يبقى هنا ينبغي أن نتبين من السياق. ولذلك في آية أخرى الله عز وجل وهو يمتن على سيدنا عيسى في يوم القيامة، الحديث هنا في الدنيا، لذلك جاء بصيغة المضارع لإثبات أن التفضل والإنعام مستمر، لكن في سورة المائدة وإذ علمتك بصيغة الماضي الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، لأن الكلام كان في يوم القيامة والكلام عن الدنيا في حديث مضى فجاءت بصيغة الماضي، لكن مضار الكلام الآن كله على دلالة الكتاب. الكتاب هنا ليس القرآن وليس بمعنى الكتابة، ولكن الكتاب هنا إنما يفيد، وذكر كثير من المفسرين هذا الصواب، أنه الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء السابقين، مثل الزبور ما أنزله الله سبحانه وتعالى وغيره من الكتب على الأنبياء الذين نعلمهم والذين لا نعلمهم، فكان من منة الله بالوحي أن يعلم نبيه ورسوله سيدنا عيسى عليه السلام ما فيها من حكم وما فيها من هدايات ربانية، لأن الهدايات موصولة من الله عز وجل لكل نبي، وبهذا ينسجم الكلام وبهذا يستبين الأمر. هنالك كلمات في القرآن ينبغي أن نتصدى لها بالتفسير بلسان عربي مبين وليس باللغة العامية وليس بالتقدير العقلي الذي لا يؤيده دليل لغوي واضح فهذا الكتاب نزل بلسان عربي مبين. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هذه المسألة حتى لا نخوض في الكتاب بدون عدة وبدون قواعد وبدون أدلة. يتصل بهذه الكلمات، سئلت مرة عن قول الله عز وجل في شأن سيدنا رسول الله: ويؤمن للمؤمنين. يؤمن للمؤمنين، النبي يؤمن للمؤمنين، يعني معناها إيه؟ هي غريبة على الناس لكنها في اللسان العربي واضحة، يعني يؤمن به غير يؤمن لي. يؤمن به الاعتقاد والتصديق لله عز وجل، آمنت بالله، الذين يؤمنون بالله، الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر، آمن به غير آمن لي. فهنا ويؤمن لي، وهنالك أولاد سيدنا يعقوب: وما أنت بمؤمن لنا. يعني إيه؟ أنت مش مصدقنا، يبقى تصديقهم. طب هنا للمؤمنين، النبي كيف يؤمن للمؤمنين؟ بمستويين من المعنى: أنه يصدقهم ولا يكذبهم. الأمر الثاني أنه يزيد في إيمانهم، يؤمن لهم بأنه يزكي إيمانهم بما معه من حكمة، بما فيه من أسوة، بما فيه من قدوة. هذا معنى ويؤمن للمؤمنين، وسبحان من هذا كلامه، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.